الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني والستون في الثورة الثانية وقياك من المسائل التي سئلها سئل عنها فعل عنها الفوزان حفظه الله ما هي سلفي يا ما بنقاشنا سلفي يا من دنال وليجب سلوك منهج والتمسك بها يا سلفي يا منهج مقبات يوجبال الثاني جو كتما يوجبال ويسعيد الله جواء السلفية يستيل على منهج السلف بسلفه منهج مهيز يا قارس الناس مي بارو باطلنا يا قارس الناس إنما يا قارس الناس ما إداري مونا قارس من الناس عن إسلام هذا غلط يا قارس الناس مي بارو غلط هي السير على منهج السلف وسلف منهج ما هي عملا واعتقادا ودعوة من الصحابة جميعا والتابعين لهم بإحسان كيف كثروا ليس كل تابعين سلفي إذا لم من حيث المنهج والقرون المفضلة خصوصا مطوع مدرسة نبرو يزاق ذي في البوس من تولي الدوشمان بامن سيد العالمين بامن في الأكيدة بأكيدة جمرا منهجاتكو أكيدة تسكية الأكيدان أكيدان جانب الأكيدان شلا بيدو ليلة جانب الدنيا ذلك كوانا لذلك إدمام عيشت كوانا سلفين أجلين سلفين كما تشاهدون على فرع لا يتكلم عن الشركي وليس له طول نفس طول باع ولا يتحدث عن الصفات بل لا يقدرون ان يتقن الصفات ولو 20-30 دقيقة باي علم مسكينوش هؤلاء المسألة يجب عليهم ان يتعلموا من جديد في لكن والفهم بغن الزابي فهم دمو بغن الزابي يكتبه من رجع من يرجع من التامد عادي كل واحد من الناس من رجع من يرجع والسلوكي باسنا مقبار بس عبايبا ولا لسانا اذن المنهج أعم من الأكيدة كل منهجي أكدي وليس كل أكدي منهجي وإن كل سلفي أكدي وليس كل أكدي سلفي كما أن كل سلفي مسلم وليس كل مسلم سلفي ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج يوسف ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج ين منهج مقبات واجلا من يا قرآن يا حديث يا حق يا كنيوتو منقذنا مثلا كما قال الشيخ الإسلام سيدي لا عيب على من أصل مذهب السلف وانتسب واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بل يجب قبول ذلك منه بل يجب قبول ذلك منه لأن فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا وقال الله تعالى وسل سبيل من أنا أدري قال ابن القيم يعني إيش وأقواله وإيش وكل من الصحابة منيب إليه آل وأقواله وأعتقاداته من أكبر سبيلها وقال جل وعلا وكل ما الصادقين هم الصحابة مالته إذن وسرعوا من المهاجر الأنصار ونزلهم في سندين عنه هم الصحابة هم السلف أجنبي يقولون بالسواد سلف بالتراك تلك دعاة وشنا من بالزواد سلف بالتراك آلات يتوقفون بل يتهاشون يتنزهون يتبرؤون يشمئزون من التسريح بها حق سوون يا حق جما سالت ما كانوا يقولون ابن السين كافان نعم ليست السلفية حزبا من الأحزاب شفرا كشفرا وشاندو كغروب وشاندو أيضا لك كما يقول بشوف ايه من دنا سلفي مالك انبارت النتنا عند غروب فجي النتنا وقنت النتنا بلوم يسوال لذي بلو سلفية مالك يأفرع لي الناقة بلوم يخطبوا هلو بعض الإخوانيين يخلي يلقون خطب في المساجد والمنابر من أهل النعي من انتساب السلفي سلف سلف اعتباره بلو لما كالكل خطبان هذا القوال ويل لهؤلاء سبحان الله ايه اوكو يا عندي كل سك ودان ايه ودان تي ودان دير ودان ابرت انت ودان ده اكو قري اي دلم ود الى حضرت الله وجدت الوادر رسول حضرتي صحابه من ما جول انت كما بيت في عدتي مجالس في العام الاول باب ودو مدرك شرق قرب دار سوالي باشلو ما لو بكس سلام ما نتا بو شو دي كان جاي جو اكيد نغر لمي سلام تتقموت سلام سراروس إلا لانكراروت يكبدات شواء ألسنا بله عندما تناثر سلفيا بله رجع من ما دعا لك أهل السنة معرس أشاعر أهل السنة نجلا إخوان أهل السنة نجلا ليلا ميلا جن سلفي ما أهل سوان عيدا سوان ولا النزيت وسلفي أبيلو النزيل قولا توج فراز نتقوش من أرباز النسو ليت عنا دول ديولي شلال قلا إذا سووش إلى النار تدول وده حق متقاك حق عميس مولي كلكن أي قبع نعم كما يظن البعض ويبدأيزوا إنهم يموقفوا عندما يتركون عندما يموقفون حزب بودن كي من نفعي السلفية عمالة أهل السنة الجماعة فرقة الناس طائفة المنصور عمالة بدون كذية وكما قال الشيخ سنة سيدي كتابي عقيد الواسطية فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة مجموعة الفتاوى عند الزا غير الواسطية عند الزا فوزان سمون وجه كتاب بدون بلوان ليلة غربهاري عند الزا بلوان كل التوب على السنة من سامنا يا نسوج أهل السنة والجماعة سلفية فرقة الناجية طائفة المنصورة عندنا الجو هو السير على ايش منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة العقيدة والفهم والسلوك ويجب على السلوك هذا المنهج بقى بل هي نسبة إلى السلف الصالح نسبة إلى السلف الصالح يا قراصم من نزنا بذلك يا قراصم من نزنا يا قراصم من نزنا بهلاوي عند الكبابي وسط جنبه سيرة عند إجر ما لدي من إليه سنين من رجال محمد الهال استغفر الله هذا كلام باطل هذا كلام باطل مردود من أصله يا نبي وصحابه وش من قد يديناتين أخيرا قوضواتين يا قراصم منها نبالا ردي وسط جنبنا نبالا ردي عندي بل هي نسبة إلى السلف الصالح واقتداء بمنهجه بقى الناس من تتكتل سلفينا وإذا الناس ستارة كون سلفينا الناس من يجب من تتكتل كون سلفينا عند الزوج سلفي من سؤال من قال إنما ذهب السلفي هو السلف فهو التعريف على الشيخ حاجي العثيمين رحمه الله فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف بمعنى في اتباع من خلف يخالفوه سبحانه سلف معرض نامشتان اقروتان ماريشتان اقروتان بخيرتان اقروتان مسلمتان اقروتان عوزايتان اقروتان ازتانيتان اقروتان بل الفقهاء كلهم هنا في الخلف عن السلف بلو قالوا سلف سلف سلف سلف سلف نظر جن اتكالات بذو ولا اهل السنة انتساب يهود سووج سلم عن سرابوات عدس مسرات هاي الشاد يهون ليجو في القابود المفتر عرضو تملكتوها اسمعنا سلفية نحن سلفيون الوسطيون وإن كره الكاره ولو كره الكاره سلفي ليس سلفيون ليش غلاة الأولى الجهلة الدارية الدماجية الحجورية الجهلة الفسقة الكذبة إيش حمقى أو هم أيضا لا الناس ليسوا سلفيين بل هم مستجرون باسم السلفية متسلفة مدعون السلفية وليسوا من السلفية كما قلته بهدرتهم وابتداؤهم كما بين الشيخ عبده الله لأنهم أي ثابت كما وصفه ابن مسعود بقول من كان مستنا سنة لكيف يستنى بمن قد مات على يا اللفوتي مالي موتوتي فإن الحي بهذا الذي لا تؤمن عليه الفتنة حتى رافع الكمام منهم هم يا سلفوت مع من قد مات بخير قدموا موتا سلف البالا بشاقونا درا بل وقاقونا يشرون يا خير سلف البالا فجأنهم سلفوا مصير الأخيرة سلف التعليم بالا سلف الصالح البالا بدون قول أهون بقوان قدر الدلو من تقدم الآباء والأمهات كما قال ابن منظور وغير من اللغويين عندنا في نظر الشر وفي نظر أهل السنة والجماعة سلف مالت نبي ونبي من قبل كتر وزا ما تريد تاريخ تاريخ تاريخ قرى مفضل أبو هنيفة مالك شافعي بخاري مسلم نسائي ترمذي ابن ماجه وغيره فزا من الفقهاء واللغويين والنحويين والمفسرين والمحدثين والحافظين نزل الله الشوم وزا من قبل يدود الله سلف الزالات كاثوس ما توديه على جنبه ينس من قبل كتر سلفي الزالات والسلفي بالنسبة إلى سلف عقيدة ودعوة وعملا وكل منصور إلى سنة العرب تلاقوا أو بلدة تلاقوا يا النساء قرشي سلمي إلا مثل أول الله أي سعر كما وصلنا المسؤولين من كان مستفلس من قدمه فإن لا إله ما يجب أولئك أصحاب رسول الله أصحاب من صلى أبر الناس قلوبا كان زي أمة المقالبات إروز كرت على المرس يهود وأغزرهم إلى ما يشبه وأقل تكلفا ساوق الناس على مدير مارس فلا ما ساوق ما يقوم جامع بيان علم وفضل جميل انه عبد البر النمر الاندلسي المالكي صاحب شرحي تمهيد لما في المعطين المعاني والثاني صفى عرات مطوى اسراز ذات اي جزء عرات مطوى اسراز ومشكات المسائل مجلد واي صفى في لسة سبعة رقمه عند ما سوى ذات اما سوى ومن قبل ابن عمر عند ابن ايب في الهلياء عند الزبير هلية الاولياء لفضل بن زخير مجلد واي صفى رسمته عم سلع من ما تفرض مجلد من ما تقول هذا مجنون لا إيه أولئك أصحاب رسول أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا ها أبر الناس يبص تعرفه أعني أبر الناس منصوب على المدرسة وأقدره إلما وأقل لهم تخلف أو أبر الرسول أبر الناس كبر زي ما تقول إيش وهذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إذا لا يجري إنجل على في السبعة على مالت عند ما عبر على سعودية على ولما أوشت لها إذا ما تسلس بو لم يستوث يفتوى إنجل على الجو بحوث العلمية اللجنة الدائمة للإيش للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد لا فتوى لا دعوة لا إرشاد يعني متقنات مدرد سامسون أدراجي تروس شعلي كوني توس عبالو شعلي كان في المتوسط هذا مالت قل لي مال السلفية نسبة ها ادام اليوم على الرجل لا يعني ادام منو ادام هذا امشي يا شيخ قل لي مين هذا الرجل وده يمر كل شيء بيها ما دون ذلك امام الله زال ما نسمع ايش عنك امشي السلفية نسبة الى السلف السلفية نسبة الى السلف والسلف هم صحابة رسول الله وأئمة الهدى من أهل القرون ما أنا أئمة الهدى أبو حنيفة سلفي أكثر أبراري رغم عن الأبرارية والهدادية أبو حنيفة سلفي فليتسدع رؤوس الهدادية والجمالية الجهلة الفسقة من أهل القرون الثلاثة الأولى السفرة أمل وسلفيون جمع سلفي نسبة أو نسبة إلى السلف وهم الذين ساروا على منهاج السلف خلاص قلت كونه انداو كلام انا تقال امو بسكر نغرو وش قال لبداي من اتباع الكتاب والسنه والدعوه اليهما والعمل بهما والقران الذي مكتل والناس ما قرات والناس ما صار فكان اذا اهل السنه والجماعه فكان بذلك سلفيه اي منسوبين الى السلف انت فتوى اللجنة الدائم مجلد اثنين صفحة عند مطوء من الفتوى رقم عند الشيء سوسمتو سيسا راجح شيء رقم حياة سابعة سدس ففيها توذيب واسع للسلف الفول لنال ولا دائم زيادة الفول لنال بس دي كتاب الفول لنال هونو اللي بكذب من نصف صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والسابقون الأولون من الماجد يما جمرك أداب يوش سابق أولون معرض إيلا من أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار زيد بن أبي الأرقم كما فات وفيد من أبو بكر إنا عثمان إنا مالتنا عبد الرحمن بن عوف إنا طلحة الخير إنا خديجة إنا بلال إنا عمار إنا ذي مالت وقيل مهاجر سابق من مهاجر مالت هم الذي سلوا القبلتين بيت المقدس ونفس الدود كزاد مودة مكة يزور وقيل سابق أولون من أسلم قبل الفتح من المهاجرين تصدى جوج أقرأ لككو نبرساتو بيتاتو مريفا لككو لدي والأنصار نبيون الناس آباو اتشو لردو ونفتاتو من أبايا وقلدبا والذين سبعوا تكتلوا اتشو بإحسان بملكا ملكو تابعوا اتشو تابعوا اتشو اس قيامة رسمي مطاو شرط تكين قيدا تابعوا اتشو بإحسان قيدا اياتشو قيد سكين لو السبعوا ايش بإحسان بأسباب عملا ودعوة وفهما تكتلوا اتشو وأما ذنبلو سابوا كتلا بمالته أيضا ذنبلو قيدوا سبعوا بإحسان رضي الله تعالى عنهم رضي الله عنهم سنة سؤال ودوا ورضوا عن سلس ودوا لدي ما تنيا هذا كسورة التوبة معلم وهذا الجنات الزجي تحت على نقارين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الآن إلي مجمرة كدانوش كما هذه كانت كتبا هم الثالث السابق بمعنى هنا يتمد كل نفس ما أسلفت أي ما قدمت سبق سلفت عنده أسلفة سبق ثالث سابق عنده بمعنى درجة معرفة. وقال تعالى والذين جاءوا من بعده يقولون يميلوا من بعد المال والأنصار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني معرفة بإيمان كانوا يقولون بشيء معرفة ولا أزل في كل غلبنا تدرك ሪቦኖች በሪቦኖች አጭላይ አታድርግ የአማርኛ አረኛ አንዳንድ አይ ማችምቻ ግን ለሊለዚና አማኑ ዳመኑ ሰዎች ምቀኝነት አታድርግ የአረኛ አሁን ይሄ ጀማል ሙአነሱ ከአማርኛው ጋር ትይ ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይኩ ቢሱነት ወኔ ሱና አለ ረሱል ኹለፋይ ራሺዲን ማዲ አቂደተን ወአመላን ወሱሉከን ወመንሐጀን ወደዕወተን ወፈህመን ወከታ ሊንባዲ ተመሰኩ ቢያ ወአቡ አለያ ቢነዋጂ ዚ وإياكم مهدسات الأمور فإن كل مهدسات وكل مهدسات وكل مهدسات بلالة بلالة. السؤال الثالث والستون سلسة سنة وطيات لقد انتشر فكر جديد أدس عن ملكاك تسرى السؤال تنسى بعرقها ورأي أدس عن ملكاك رأي وهو عدم تبديء من أظهر بدعة بدعان إيه فهذا الرجل على ما بدع حتى تقام الهجة عليه هجة سائق ومبتد على ما بدأ يميلوا فكر تسراج طوال ولا يبدأوا حتى يكتنع ببدأته بدأ تكتير بدأنا بيو إسكا نعم درس أي بدأ من الفكرة دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى يعني مستوطي فتوى سوى سعين ملسوا اندي أينك مدركوا نيتاء الله اندي إثناء فما هو منهج السلفي في هذه المسألة الهام عندما قد نشوف هذه المسألة يسلفوش أقوام نأكهر اندي إثناء مبتدئ عمر اول بدا في الكلام بدون اسكالام انا كسو انت المدرس ما بدا يتكلم هي بزو اكوانو سيتكمو دو داري ابدانيو جماهيرو سيتكمو جواب البدعه هي ما اهدي في الدين من زياده لا شيء البدعه سيئ بمجموع طرقه من البدعه لغه الافتراء على غير مثال سابق الى وشرعا شرعا وشرعا طريقة في الدين مخترعة فطرة تضاهي الشرعية مثل مثال يقصد بالسلوك عليها بس قبطوا بمهي بالتاسبة المبارزة في التعبد لله اللهم بمجزات على كس بدم في المجزات تذل وما على الاتسام للشاطبي للكتاب السنة مجلد واحد عند كس عند قلت عم سائلة هي ما أهدث في الدين من زيادة مجمر أو نقص مكسان ما أقوال أو تغيير ما كأير من غير دليل كان مرجع من كتاب القرآن وسنة الرسول كما قالت من أهدث في أمن هذا ما ليس فهو رد الله وقالت إياكم مهدثاتكم فإن كل مدد بدعة وكل بدعة ضلال كل ذلك في النار بدونها وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وذا الناس الرسالة ما قال الله في القرآن من حديث وهم تخطب ولا تتبعوا من دوني كالله ليل أولياء رداتوش شركاوش أماليكتوش أتكتبوا لا لي بمجزاتهم هنا باتباعهم قليلا ما تبعوا من الزابيات شبت عام أنا أسران ولا أسوط العرام هذا فالبدأتوا إذن عندك هنا بدأ إهداث شيء في الدين بدين لا إبادانك ما أمتعفنا ولا تغرفوا بآراء هؤلاء بل نزل رأيوش إذا متتابقوا بدأ ولا بأوائب النزي سميت النزي إيتا وليس الأمر راجع لوذا النسو من ملص إذا لا وإنما الأمر راجع إلى كتاب الله سنة رسوله من ملص فليست السنة ما تعرفه الناس أو يشعرون يعلوت إذا لو سنة من ملو بدأ ما رد مصوش على وقوه إذا لا شرعوا بدعانا ويعلونا سووش بيعوكوتهم شرعوا سنة ويعلونا سووش بيعوكوتهم هذه السنة ما رجع به زيد أو فلان أجلي أجلي أجلي أو قتال والدوتال ما رفعه فإن الله عز وجل لم يكلنا إلى أقولنا ودع أمراتنا على تدفن أو آرائنا الزوج بل أغنانا بالوحي المنزل على رسول صلى الله عليه وسلم برسول بورده بوحي أبقعتنا فالسنة معجنة به الرسول صلى الله عليه وسلم أمور الدين والبدعة ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال في الدين وليس لآدنا أن يقبهم أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو أنه سنة بلولين حتى يعرضوا على كتاب سنة الرسول بإسكم عن مساكته سامسوس كم يدرده وأما من فعل ما يخالف الكتاب والسنة الرسول أنجاز سيات وظن أنه حق مسلوس ولم يكن عنده ما يبين لهم يبرر الكري لازل فمعذور بالجان أنت بدعة سرى حق مسلوس وقتل له لما أين بدعة نبرع أنه سأنذره نذيك هنا بجهر قدر على المال لكن في واقع أمره بتثبات نيتا يكون مبتدئا شوف يا زلد مجباجه مبتدي يبالا نغرجين يونهجل يونهجل يعني تعذير الكفار اي كفار ميلو حجه ما قوم يسلكوا على ما له وانا اعتبر عمله هذا بدعه شوف ليس كل من مبتدي يتباله هلو حكم البدعه انتباه هون بسال مارني يعني من الهجر والتعذير نغرجين بصفاته بصفاته بصفاتي فيه البدعه المبتدئه يا ابن المصطفى دسي الغبي ماذا قال مذكي تبعنا زكاة زكاة مذكي بارو صلاتك مثل إبادات مبتدئ بدا سر رسول مبتدئنا إنيا أنه لهم إنه كونه فقط إتاي حتى دي فكرة قبطوا لها لهم أقنا نجو فزيلا من أحدث في أمنا هذا فهو رد بلال من أحدث في هذا أو هو فيها مهدثا بلوالا إذن لم سوي يوم ما مبتدئ بلوالا بك أحدث عثمان كان عثمان مهدثنا مالتو أي كرينو على هذا القول يا ذلك جين مالتو جين أحكام المبتدئين رسول الله ما أصفر يقبار يقبار بميلو بطرين وجاء يبالا دمو إسلام لقام ياكب إن دمين نقر بقان كان رجاء كن يبالا عليه سنة فهم الكتاب السنة على اللغة التي نزل في القرآن هذا الجاهل يؤثر عن جهله بدل عن يرد عليا انا لا اقدم نجد به علي يرد علي مليون ناس ما علي منه وانما المشكلة في ردهم الحق بالباطل يلا يا ذكي انت بي في الواقع ما ربثت اباج انت ما ربثت الى درجة بأيثاو لذا في شراء ايه لذا سرطوا المفتدئين من العالم قلت هجبيك الهكم مفتدئنا هجب القبال تهذير القبال عند مبتدئ او قطعات عن لبته اللبته ميلو يتوقف على ايش تبين الهجة مالت دوابط التكفير لتكفير دوابط اتدرج ومسبرتوك لتبديهم دوابط ناس يجنو للتبديئ توفر الشروط وانتفاع الموانئ كما للتكفير توفر الشروط وانتفاع الموانئ عند ميهون ومالت مشرك مالك يا احكامه يتكفيك الحكم النا بصيراو يا مسيم بجنتال مبتدئ بالعثره كمبتدئ بالال بقى بدري درجه نغرجي يا مبتدئ الحكم بسونا لما اصفر مالك لما دق لما رغاغت بذي لما فرجنا انقاقي كسو لما ادرك حج لما ادرك عند مبتدئ يقطال يقطام لما لك جن لندناو بيان الحجه شرط نو جلد نو جلد نو ايه باطل درجة يبالا باطل درجة باطل درجة يبالا ناقركن حكمه ايه سوي قناس حجة درسوتا لالدرسو شبه عالا ويلو مارسا چو بيتنو بمش بشرك بمدعا بشرك ودك مشرك انجالا باك الدرجة واما بحكمه شركون او قونو قوندنونو مصفرتو تمالتوان قال كان كتبوا كده اللي بيقال بمدام واما مبتدئ من لما ايه ما تبربر ذو زور اتا عثمان بي ام البدايه لو يا رجل شيخ الفتنه وهذا الجاهل مدعي وان الجاهل والمبتدئ ماذا يقول عثمان ما مبتدئ قال احدثه عثمان اذا يقول احدث فاعل من له اسم الفاعل محدث يبان هذا تقرير جاهل يتكلم هذا حتى يسمعه العالم كأنه عالم وهو جاهل متعالم وليس بعالم ومتعلم بتأيين مبتدئ بتأيين كله بتأيين مبتدئ لمالت إن هذه حجر لمادرك يا مبتدئ أوش أحكام له مركتها لمالت توفر الشروط على السلسة يا ذلك مثلا من قتل قاتل في الوالد بك قل هل كل قاتل اسمه توا قاتل أمس قاتل مخطئ قاتل يعني ايش شيء فالأمر بيهولان هو قواتي عندنا سيموت جين عندنا ايضا مسكين ايه عربين يوصل السرسين جيجي عربان من جزا ستان دفاتي بيهولان عربين يعني كادار صدر ناسا مراتا كامنشون اتا جانو بالله سيكا من عرقان ايه يا زمن تكنولوجي لجاهل سمشه والله سبحان الله اندي صلب اشعروني بكتين اني ابو تكنولوجين صاحبتان اقران كيف جراش عباسان نبرا من ياجب الناس كانوا كانوا كده في التكنولوجيا متاعو درس كجمرتو درس 7 8 سنوات كذا جمرت بحالا ده متاعو التكنولوجيا يا تكنولوجيا سايده لا التكنولوجيا ازاي كمان كسر عباس عباس سير عباس لا يهمنا جن يجرب عليك من أرجع أفعلت في كل حال لا كمن هذا كان أبرا كربان أديس مباي أدرقوال الجمال الجاهل يا أشي دبلوم إن دي ستاونه جمال الجاهل من الجاهل يو إيش شهادة الدبلوم ولذلك يتكلم تأييدا له أي جد من أرجع الفراغ الذي من أرجع وأبان تأتي من طرول الله إن شاء الله ويتأتي على الله إذا أعطاني الله الأمر بلغنا من الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت أنا وديه نيكم تكلمني بوزان لك كوالا وأما من فعل ما يخالف الكتاب والسنة عن جاري وزن أنا أقول أن يكون إن دوم ما يبيده فما أظن بالجاري لكن في جاد لكن في واقع أمره بدعان سيسر كايهو ماذا ذا يبال سيسر كايهو سارك وزن الله تلو مثلا يقول هجد الجسلات زايو كتلال شباري ورده كل سارك بلا يبال كذاب هذا إنجبال إجلي سرقوار يبال أيضا بيجازان يمرم مران إنجي نسرقه يبرقينه جريجينه ستاتيكينه سالاتنه ستاتيكينه كل سارك بلا يبال انشي يعني جفاف ونعتبر عمل هذا بدعة وننساو الشباب الذي يسكتون هذا المنهج الذي يجب وطافه المكرى له ويحكمون على الاشياء المكرى حتى بعد سميتات جو ان يتقوا الله سبحانه وتعالى ان يتقوا الله سبحانه وتعالى الله الذي يتقن تغليفه وان لا يتكلم في الدين الا عن علم ومعرفة فدينة الناس لا يلعبون بالكتاب والسنة والشر والمسلمين والدعاة هؤلاء الجهل الفتقة بل شرهم أشد من جميع الفرق الإخوان لا يتكلمون مثلهم وإن فعلوا الشر والأسرار شر والشرور نظر لا يتكلمون مثلهم وأما هؤلاء فإنا لله وإنا إليه راجعون أن يعرف ولا يجوز الجاهل أن يتكلم عن الهلال والهرام والسنة والبدعة لا والضلال والهدى صراع غير الله إف إن ذهبت كياته بدون عز فإن هذا أين الشرك نو يشرك قرن وين دمو فقواد عين قال تعالى قل إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وشاونا وستاوي وما بطن وشاونا وستاوي أسأل يهونا وين جهرام كتا أرقوان والإسماء وين جنباتك وين ذو كمر والبغي الغيان أقبى بسل دين بربارة وأنت شكو بالله وحرم إشراك بالله ما نزل إيسو من رجع له ورد مجيه من رجع إلم لما شاء وأن تقولوا وحرم أن تقولوا ما لا تعلموا ما كنا كرمنا كر كشرك بلا أرقوة تعال أرين أرقوة كفان فجعل القول على الله من ناقب بلا إكالة وقت ما أشرك الشرك قال أدرق الله مما يدل من توقمهن على خطورة أدق النينة في الدين بدي وليس الكذب على الله بل ما أشرك الكذب على غيره ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ومن أظلم ممن اشترى الله الكذب إلى الله جل وعلا وليس الكذب على الرسول كالكذب على غيره أيضا قال صلى الله من كذب عليه متعمدا فليس به مقعده من النار هذا الله من ذلك